بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى ومعونته وتوفيقه الدرس 94 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهذا هو الدرس 4 من دروس الحج. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. المحرم ينوي ويلبي، فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه، وإن نوى ولم يلبي انعقد على الصحيح. هذه مسألة مهمة جدا. النية لا بد منها، وهي قلبية كما قلنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلكي تتميز العادة عن العبادة لا بد من نية. ينوي عمرة، ينوي حج، ينوي إفراد، ينوي تمتع، ينوي إطلاق الإحرام، المهم لازم ينوي الإحرام، هذا واحد. هذا شرط عند الشافعي، إذا لم ينوي لا ينعقد الإحرام. لو لبى ولبس الإحرام وذهب وهو ما نوى بقلبه أنه أنا رايح حج الآن أو أعتمر، ما بصح. طيب إذا نوى ولم يلبي، ما قال شيء، نوى بقلبه أو بلسانه قال نويت الحج أو العمرة وذهب ولم يقل لبيك اللهم لبيك ولا مرة، الصحيح عند الشافعية، الصحيح أن حجه وعمرته تصح، لأن الشافعية يقولون لا يجب في الحج والعمرة ولا كلمة، ما في ولا كلمة واجبة في الحج والعمرة، لو صمت من أولها إلى آخرها فهي أعمال تصح. ولكن هناك يعني نوافل كثيرة تذهب عليه ويفوته أجرها وسنن وأدعية، لا شك في ذلك. نحن يعني نقول كفرض، يعني هل يصح ولا لا؟ والأفضل والأحسن أن يخرج، لأنه حتى الشافعي عندهم قول ثاني أنه إن نوى ولم يلبي لا تصح، لا ينعقد. قالوا التلبية مقرونة بالنية كالتكبير مقرونا بنية الصلاة، فقد اتفقت الأئمة جميعا على أن الإنسان إذا نوى الصلاة ولم يكبر لا تنعقد صلاته. وقف قال أصلي فرض الظهر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، قرأ الفاتحة، ما صحت الصلاة، لازم يقول الله أكبر. فالتكبير مع النية لكي تنعقد الصلاة، مثله قالوا التلبية مع النية لكي ينعقد الحج أو العمرة. والأحناف عندهم هذا واجب، الأحناف عندهم لا تنعقد قطعا إلا بالتلبية، وبعض العلماء الآخرون أيضا. لا، ما له علاقة رفع اليد، ما نتكلم احنا عن الصلاة، نتكلم عن الحج. بالنسبة للصلاة رفع اليد سنة، ما تكلمنا فيها هي من زمان. يعني رفع اليد مو شرط، المهم يقول الله أكبر بلسانه. فالحج يفعل أمرين أول ما يبدأ، ينوي ويلبي، حتى يخرج من الخلاف يكون أموره كلها مضبوطة 100%. بنعيدها مرة ثانية. قال المحرم ينوي ويلبي، فإن لبى قال لبيك اللهم لبيك وما نوى، ما بصير حج ولا عمرة، فإنه فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه، وإن نوى بقلبه أنه أنا الآن محرم أحرمت بالحج، أو تلفظ قال نويت الحج ولم يلبي انعقد على الصحيح. ولكن الأحسن كما قلنا أن يلبي خروجا من الخلاف. ويسن الآن بدأ بالأغسال المسنونة، هناك أغسال مسنونة في الحج، قال ويسن الغسل للإحرام، وهذا الغسل للاتباع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل أن يحرم وتطيب قبل أن يحرم، رواه الترمذي وحسنه. وهذا الغسل حتى الحائض أو النفساء يستحب لها أن تغتسل، لأن المقصود فيه النظافة. وإذا واحد عنده ولد صغير يريد أن يحرم عنه، يعني يأخذه معه، يستحب أن يغسله أيضا. فهذا غسل لا علاقة له، لا يمال علاقة بالطهارة. والأفضل للمرأة الحائض أو النفساء أن تؤجل الإحرام حتى تطهر إن كان ذلك متيسرا. أحيانا ما بيكون متيسر، في عندها طائرة مواعيد، في عندها سفر، في عندها ارتباط بالحملة. الآن الأمور شوي أصعب من أول من هالناحية هذه، فيجوز لها أن تحرم وهي حائض أو نفساء، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي: إن الحائض والنفساء تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت. فتفعل، تحرم وتروح على مكة وتروح على عرفات ومزدلفة ومنى وترمي وتبيت وكله، وتدخل الحرم حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وطافت عند ذلك، هذا هو حكم فتغتسل حتى وهي حائض، لا تنوي رفع الحيض لأنه لا يرتفع، وتنوي به غسل الإحرام، وهو المقصود فيه كما قلنا النظافة. قال العلماء: ويكره تركه، يعني هذا الغسل مو بس هو سنة، تركه مكروه أيضا. ويكره للجنب أن يحرم قبل أن يغتسل، لأن الحائض والنفساء ما تستطيع أن تغتسل غسل الطهارة يعني، أما هذا يستطيع. وإن كان يصح الإحرام، واحد جنب قال نويت الحج، لبس الإحرام ونوى الإحرام ولبى، ينعقد بس مكروه، لازم يغتسل حتى يلبي، وهو على أكمل أحواله. قال: ويسن الغسل للإحرام، هذا أول غسل مسنون للإحرام. فإن عجز تيمم، فإن عجز عن الغسل إما لمرض أو لبرد أو لفقد ماء فإنه يتيمم. ولدخول مكة، الغسل الثاني دخول مكة والحرم، دخول مكة يستحب للإنسان أن يغتسل لدخول مكة. فإذا كانت المسافات قصيرة مثل الآن، الآن تغتسل في جدة مثلا وتركب السيارة، خلال ساعة وأنت جالس في المكيف ونظافة وريحة طيب وكله تمام، فتصل نظيفا متطيبا طاهرا بدون غبار حتى. فلذلك تنوي من هنا، تنوي من جدة، تغتسل غسل الإحرام مع غسل النظافة مع غسل التوبة مع غسل دخول مكة مع غسل كله مع بعض، غسل واحد تنوي به كل الأمور هذه هي صح، لأن المقصود في أن تدخل إلى الحرم وأنت نظيف. فهذا يحصل الآن، أما من زمان كان يركب جمل بما يصل من المدينة إلى مكة يكون بده 10 أيام 12 يوم، فيصل مغبرا متوسخا متسخا، فقبل أن يدخل الحرم يغتسل حتى ويغير ثيابه حتى يدخل نظيفا. وللوقوف بعرفة، يستحب الغسل أيضا للوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر. غداة النحر يعني للوقوف بها غداة النحر على قزح، اللي هو شو اسمه هذا، المشعر الحرام، المشعر الحرام. فالغسل في مزدلفة اللي هو ليلة العيد بعد ما يطلع من عرفات ويروح على مزدلفة، بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل يستحب له الغسل في مزدلفة حتى يقف بعد الفجر على المشعر الحرام وهو مغتسل إذا استطاع. يعني إذا ما استطاع، هذه كلها سنن الأحسن يعملها الإنسان ويطبقها ويأخذ أجرها. فإذا يعني صار عليه صعوبة يفعل ما يستطيع، يفعل ما يستطيع. وفي أيام التشريق للرمي يستحب الغسل كل يوم من أجل الرمي بعد الظهر، وقيل قبل الظهر يصح مثل غسل الجمعة قبل الظهر، يعني الساعة 9 الساعة 10 يغتسل يجهز نفسه من أجل الرمي لكي يرمي نظيفا، لأنه عبادات هذه كلها. وأن يطيب بدنه للإحرام، ويستحب للإنسان أن يطيب بدنه فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، الوبيص يعني اللمعان والبريق، إلى وبيص الطيب في مخرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني في فرق رأسه بين الشعر على أرضية رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كان عميل مع الطيب يصدر بصيصا ولمعانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم اغتسل وطيب بدنه الشريف ورأسه ثم لبس الإحرام. فإذا لبست الإحرام دون أن تطيبه، ما طيبت الإحرام، لبسته وأنت جسمك في طيب، فتأثر الثوب الرداء هذا، أخذ رائحة الطيب من جسمك، فيجوز خلعه ولبسه أنت ما بدك عادي. أما إذا طيبت الثوب نفسه وهو مستحب بس خطير، في يعني نقطة خطيرة، إذا طيبت الرداء وخلعته فلا يجوز لك أن تلبسه وأنت محرم لأنه مطيب. أما الجسم معليش، ولو يعني تأثر بالعرق فسال من الأعلى إلى الأسفل مثلا لا يضر. وإذا أخذ الثوب والرداء رائحة الطيب من الجسم صارت ريحته عطر، ما بضر. أما إذا أنت عطرته بدك تم لابسه على طول، فإذا خلعته يا أما بتغسله يا بتلبس غيره، وإذا لبسته عليك كفارة، عليك كفارة. هي نقطة هامة جدا، فلازم نعرفها هاي الأمور هاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب، إذا وأن يطيب بدنه للإحرام وكذا ثوبه في الأصح، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام. استدامة الطيب في الثوب وفي البدن بعد الإحرام لا بأس بالاستدامة، يعني لا يجب عليك أن تغسله، ولا بطيب له جرم، يعني حتى لو كان جرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام رأت السيدة عائشة اللمعان معنى ذلك أن الطيب له جرم، يعني له عين. لكن شو هذا اللي عمل معه؟ اللي عمل مع الطيب، إذا موجود جزء منه مادة يعني. لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح. في قول ثاني مقابل الأصح أنه لا يلزمه شيء ما دام هو طبق السنة وطيب الثوب ولبسه، خلعه ولبسه مرة ثانية. في قول ثاني قوي أيضا، قوي وإن كان الفتوى على الأول، قول الثاني مقابل قوي أنه ما فعل شيء. وأن تخضب المرأة للإحرام يديها، يستحب للمرأة باعتبار المرأة المسلمة تغطي، عادة تغطي يعني معظم يعني بغطوا، كانت الصحابيات بغطوا الوجه والكفين. فرض الله تعالى على المرأة في الحج إذا أحرمت أن تكشف وجهها وكفيها، فرض عليها. واختلف العلماء في جواز تغطية الوجه بعد الإحرام، فالحنابلة يجيزون إسدال المنديل على الوجه إذا كان هناك رجال ينظرون إلى المرأة، يجيزون كما قالت السيدة عائشة: كنا نسدل إذا ونحن محرمات إذا مر بنا الرجال، فإذا انصرفوا كشفنا. والشافعية يجيزون مع وضع رفرف، الرفرف يعني زي الكاب هذا الطائر اللي إلى، أو بيحطوا كرتونة بحيث أنه ما يلامس المنديل الوجه. عند الشافعي يجوز التغطية بدون ملامسة، فإذا لامس وجبت الكفارة عند الشافعي. وباقي العلماء يقولون تكشف، وإذا كشفت ما عليها شيء، ويجب على الرجال غض البصر. فالشافعي شو قالوا الآن؟ قالوا تخضب يديها بالحناء، بس مو الحنة اللي بيعملوها الآن النساء زينة، الآن بيعملوا نقوش وورود وأشكال هندسية، هذه بتلفت النظر أكثر. لا، المقصود منها الحناء الكامل، تخضب كل كفيها بالحناء وتخضب جزءا من وجهها حتى يغطي لون البشرة، فبصير منظرها ما بيلفت النظر، يعني مثل ما لون الجمال العادي يختفي. هذا يستحب وليس واجبا، بس مو الزينة تزين إيديها وتعمل مثل ليلة العرس، لا، تخطف كل الإيد، تصير إيدها لونها برتقالي، بدها أسبوعين لما تروح تكون خلصت حج. وأن تخضب المرأة للإحرام يديها. ويتجرد. لاحظ الآن كان عم يقول يسن أن كذا وكذا وأن تخطب كله بالنصب، الآن بالرفع صرنا ويتجرد أي يجب عليه، مو يتجرد. لو قال يتجرد كان ويسن أن يتجرد، بس لما قال النووي شكل بإيده ويتجرد أي وجوبا. يتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب. متى يجب على الرجل أن يتجرد عن مخيط الثياب؟ القول هنا حسب الكلام قبل الإحرام، قبل الإحرام، مع أنه ما وجب عليه. في قول تاني أنه لا، لما يقول نويت الحج لبيك اللهم بحجتين الآن دخل في الإحرام، وجب عليه فورا خلع الملابس ولبس الرداء والإزار. في قول ثاني قال لا، لازم يجهز نفسه من أول، يجب عليك أن تخلع الملابس وتلبس الرداء والإزار ثم تقول لبيك اللهم بحجة نويت الحج إلى آخره، وهو الأحسن. ليش؟ لأنه يصعب عليه. مثل قال مثال على ذلك، الرجل الذي تجب عليه صلاة الجمعة هو في الحقيقة لا يجب عليه أن يذهب إلا بعد الأذان، بس إذا كان المسجد بعيدا، واحد في قرية يروح مشي ما عنده دابة أو ما في مواصلات والمسجد بعيد، فإذا بده يطلع من بيته عند الأذان سيصل بعد انتهاء الصلاة، فيجب عليه أن يغادر البيت ويخرج إلى الصلاة قبل الأذان لاحتياط أن يبلغ ويلحق الصلاة، فهذه مثله. فيجهز نفسه، يلبس الإحرام اللي يسمونه أنتوا الإحرام اللي هو الإزار والرداء، بيلبسه بعدين بيصلي ركعتين وينوي يكون جاهز. لو فرضنا ما فعل، واحد كان راكب بالطائرة أموال وصلنا على الميقات، قال لبيك اللهم بحج لبيك لبيك، وسناول على طول الحقيبة وخلع الملابس لبس، يمشي الحال بصح. بس إذا ما له منتبه، كان نايم كان تعبان ما له متذكر، نبهوه فجأة وصلنا إلى الميقات، حتى ما يتجاوز الميقات ويخالف، لأنه الطائرة سريعة، فينوي بسرعة. هو عم يلبي بيكون عم يجهز الأغراض على طول، بيخلع بيلبس بيمشي الحال. ويتجرد الرجل أي وجوبا لإحرامه عن مخيط الثياب. والشافعية عند التحقيق، عند التحقيق لا يقولون بمخيط الثياب ولكن يقولون بمحيط الثياب. طبعا كل الناس تعرف العوام والعلماء والطلاب كله بيقول لك مخيط مخيط، لأنه على الغالب الرداء والإزار ما في مخيط. أما الشافعية عند التحقيق الذي ينهون عنه هو المحيط وليس المخيط. يعني هذا الثوب اللي أنا لابسه الآن مخيط، وله كم وله جيب وله كذا، لو خلعته ولففت نفسي به على غير الطريقة المعتادة فجعلته إزارا، أو جعلته على كتفي فجعلته رداء، فعند الشافعي صح وليس علي شيء ولا كفارة، مع أنه في خيوط وخيطان لأني لم ألبسه على الوجه المعتاد. هذا هو الراجح عند الشافعي. بس لأن الناس عادة تلبس إزار ورداء لا خيوط، يعني ليس مخيطا على وجه السروال السراويل أو الثياب أو كذا، فلا يذكرونه. أما هذا هو، بس يعني كطلاب علم لازم تعرفوا أنه هذا هو التحقيق. يراد يقولون مخيط، ولذلك إذا لبست نعلا برجلك شبشب يعني وفيه خيطان يجوز، ما عندك مشكلة. الشرط الوحيد في النعل أن تبدو معظم أصابع رجليك. كم أصبع عندك؟ 5؟ لازم 3 يبينوا. إذا كانوا مختفيين 4 أو 2، 3 مختفيين جوا مو مبينين ما بصح، لازم يطلعوا 3 أصابع على الأقل يظهر منها 3 أصابع. والعقب، العقب اللي بيسموه العوام الكعب، هو مو كعب هو عقب، الكعب اللي فوق العظم الناتئ اللي تبع الوضوء إلى الكعبين، العقب والأسفل الرجل الذي ندعس عليه في آخر القدم، هذا اللي بتشقق، هذا اسمه العقب. فيجب عند الشافعية في النعل أن يلبس نعلا يكشف معظم الأصابع مع العقب. مخيط مو مخيط ما عندك مشكلة، مو الأبرأ أنه لأنه لا بيسألونا كثير، ولذلك العوام بتلاحظ بركزوا على إيش، على الشبشب الكوشوك أو البلاستيك اللي ما فيه أبدا شيء، أنا مو شرط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وليلبس النعلين فإن لم يجد إلا الخفين، الخف اللي هو الحذاء العادي المغلق، المغلق اللي بيلبسوه الرجال والنساء هذا اسمه خف. الخف اللي شو بسميه نحن اللي بسموه بوت أو كذا، إيه هذا اسمه اللي مغلق اللي له شواطات ورباطات، هذا اسمه بوت. النعل هو اللي زي المداس، زي المداس هذا اسمه نعل عادة. فقال صلى الله عليه وسلم وليلبس النعلين فإن لم يجد فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل، يقطعه يعني يقصه حتى تظهر رجله والعقب والأصابع، مع أنه الخف مخيط مخيط. طيب قال ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب ويلبس إزارا ورداء أبيضين، الرداء هو الأعلى اللي بنحط على الكتف اسمه رداء، والذي يلبسه الرجل من الأسفل من السرة إلى ما تحت الركبة اسمه إزار، ويلبس إزارا ورداء أبيضين. السنة أن يكون أبيض، لو لبسته أحمر أصفر أخضر بني أي لون بجوز، لو أخذ شرشف تبع سرير لفيت حالك فيه بصح، بطانية حط على كتافك بصح ماشي، بس الأفضل أنه يكون رداء وإزار أبيض. الأبيض سبحان الله منه سنة لبس البياض، قال صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، ومنه أنه بيشبه الكفن، لأنه الله سبحانه وتعالى لما ذكر آية منى ختمها بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فيشبه الحشر هذا الموقف، ويذكرك بأنه أنت زهدت في الدنيا وتلبس كفنا وأنك لا تملك شيئا، هذا من حكم من حكم الحج يعني والعمرة. إذا ما في أي لون بصح، وإذا ما في الأفضل يكون جديد، وإذا ما في جديد مغسول ما في مانع، وإذا اشتريته جديد لا يستحب غسله قبل لبسه، تلبسه جديد مثل ما هو ما بتغسله. ونعليه يلبس نعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو عوانة في صحيحه قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. طبعا المرأة تحرم بما تريد، تلبس من الثياب ما تشاء وتلبس خف وتلبس أي شيء برجلها، الشيء الوحيد اللي تمتنع عنه تغطية الوجه والكفين. قال صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة، النقاب ممنوع، جواز غطاء الوجه عند العلماء بشرط أن يكون إستالا لا أن يكون نقابا، لأن النقاب يكون هكذا مغلقا على الوجه كأنه سروال أو سراويل بالنسبة للرجل، فهو صار الآن مختلف تماما. أما إسدال صار مثل الرداء اللي على الرجل مو مثل اللبس، هذا اللبس صار مجسم لل، فشبهوا النقاب، أصلا هو مو موضوع تشبيه، نهي من النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، كفوف ما في ممنوع، ذلك قال لك تخطب ماشي. الناس غيرها واجب النقاب يعني سؤال استنبط من المعنى ده ان في غير الحج وجوب النقاب، في كلام طويل، هذا كلام طويل يعني وجوب النقاب او عدم وجوب النقاب كلام طويل للعلماء، اما يستنبط انه كانوا ينتقبوا كنا ينتقبنا، مو يستنبط من الكلام هذا لا تنتقب المحرمة، معناته الصحابيات كنا ينتقبنا أو كان معروف النقاب عندهن، نعم يستنبط، أما وجوب لا، في أدلة كثير لأنه هيك. ويصلي ركعتين بعد ما لبس اغتسل وتطيب ولبس لباس الحج، يصلي ركعتين سنة الإحرام، هل هذه السنة سنة الإحرام تندرج تحت سنن أخرى؟ يعني أنا الآن عم صلي سنة الظهر البعدية وجاهز بدي أروح على مكة أعتمر أو حج، بيصير أنوي صلي سنة الظهر مع سنة الإحرام ولا لازم تنفصل عنها كل واحدة لوحدها؟ طيب إذا عم صلي فرض وصلي فرض العصر بعد لبيك اللهم، لأن سنة الإحرام لا تصح في أوقات الكراهة. سنة الإحرام لا تصح بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن سببها متأخر. حتى عند الشافعي لا تصح. الشافعي قلنا في دروس الصلاة والنوافل يجيزون في أوقات الكراهة كل سنة سببها متقدم، كالوضوء ودخول المسجد، لأن الوضوء يكون قبل الصلاة ودخول المسجد قبل الصلاة. أما ما كان سببه بعد الصلاة كسنة الاستخارة وقضاء الحاجة والإحرام فلا يصلي في أوقات الكراهة. فقال لك أنا ما عندي صلاة، أصلي فرض العصر وفي قلبه ينوي مع العصر الإحرام، في قول يصح وفي قول لا يصح، إن شاء الله يصح. فأنت الآن تصلي أي ركعتين تنوي فيهما الإحرام مع ما سنة الظهر، ما سنة عيد المسجد، تنوي مع الإحرام. والأحسن والأفضل أن تفرد ركعتي سنة الإحرام انفرادا خاصا بهما إذا ما كان وقت كراهة. أي ممكن يصلي ركعتين سنة الإحرام بعدين يصلي فرض العصر، ممكن مشان ما يقع بالكراهة. ثم الأفضل متى الآن نحرم؟ الآن أنا صليت، في قول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وقال إنه حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين أحرم وهو جالس، أحرم وهو جالس بعد الصلاة أحرم قام. وفي رواية أنه مرة ثانية أو رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم حين انبعثت به راحلته، يعني الجمل يكون جالس على الأرض بيركب عليه بحركوه بيقوم، لما قام يعني بدأ المسير لبيك اللهم لبيك. فأيهما أفضل؟ قال الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته، يعني لما تركب السيارة وتدوس بنزين تمشي تنوي، أو توجه إذا بده يروح مشي ما في بنزين مشي، عندما يبدأ بالمشي، عندما يبدأ بالمشي أو توجه لطريقه ماشيا، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهللنا، أي أردنا أن نهل، أن نحرم إذا توجهنا. وفي قول يحرم عقب الصلاة، هذا اللي قلنا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه. المرأة لا يستحب لها رفع الصوت في التلبية، تلبي ولكن بصوت منخفض، هذا الأفضل في حقها. الرجال يستحب أن يرفعوا أصواتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وخاصة عند تغير الأحوال. يعني أنا الآن راكب بالسيارة أقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك، بعدين وقف الباص نزلوا ياخذوا شيء، نزلت معهم أنا بلبي، رجعت طلعت برجع بلبي، جلسوا ياكلوا نلبي، خلصنا صلاة منلبي، اجتمعنا مع جماعة تانيين منلبي. كلما تغير الحال من جلوس إلى قيام إلى دخول إلى خروج إلى صلاة إلى أكل إلى وضوء، يستحب كلما تغير الحال الإكثار من التلبية كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة. ولا تستحب في طواف القدوم، يعني بنفس طواف القدوم. الآن لبينا لبينا لبينا حتى وصلنا إلى الطواف، بدأت بالطواف أتوقف عن التلبية. ليش؟ لأن الطواف له أذكار خاصة به غير التلبية. ليش طيب قال طواف القدوم؟ قال لأن طواف الإفاضة والوداع أصلا ما بيكون حج، خلص الحج، خلصت المناسك وتحللنا، وبالتالي أصلا ما عاد في تلبية، تنقطع التلبية مع الرمي، تنقطع التلبية مع الرمي في منى يوم العيد أول سبعة بترميهم، أول ما تقول بسم الله الله أكبر خلصنا تلبية. فلذلك ما ذكر طواف الإفاضة لأنه أصلا ما في تلبية. طواف القدوم لسه هلا بدينا بالحج او العمره. قال لك لا ما في، في طواف القدوم او طواف العمره الاصح انه لا يوجد تلبيه فيه، لا تستحب في طواف القدوم، وفي القديم تستحب فيه بلا جهر في مذهب الشافعي القديم، الجديد لا وعليه وهو المعتمد. ولفظها ما هو لفظ التلبيه المستحب؟ كلكم حافظين وكل المسلمين صاروا حافظين على الغيب، لبيك اللهم لبيك. شو معنى لبيك؟ قلنا قلنا لبيك اصلا لبيني لك، لبين يعني تلبيه بعد تلبيه، ولب بالمكان اللغه العربيه تقول لب بالمكان او الب به يعني اقام، فانا مقيم على طاعتك، إقامة بعد إقامة، أنتقل من طاعة لطاعة وأجيبك إجابة بعد إجابة. لبيك يعني أطيعك ثم أطيعك وأجيبك ثم أجيبك، فأنا مقيم على طاعتك، وظيفتي طاعتك يا ربي. هذا هيك معنى لبيك. لبيك اللهم لبيك. واللهم كلمة اللهم من خصائص اسم الجلال الله أنه ينادى اللهم، ولا يقال ربما مثلا أو رحمانما، لا يقال، قال يا رحمن يا رب إلا الله، يقال يا الله أو اللهم، فالميم هنا بدل يا، يا ما تقول يا الله، يا تقول يا، يا تقول اللهم. طيب هل يجوز أن نقول يا اللهم؟ يجوز ولكن على ندرة. ولذلك قال الشاعر إني إذا ما حدث ألم ناديت يا اللهم يا اللهم، إني إذا ما حدث ألم ناديت يا اللهم يا اللهم، فجمع بين يا وبين الميم المشددة. أما الأصل إحداهما يا هي يا هي، وهذا خاص باسم الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ليش قل لا شريك لك لبيك؟ لأن العرب في الجاهلية المشركون شو كانوا يقولوا؟ كان يقول له لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فعشان خالقهم يقول له لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. قال العلماء يستحب أن تقف على كلمة والملك ثم تبدأ جملة جديدة فتقول لا شريك لك، كما يفعل الناس اليوم. اليوم ضابطة يعني، الناس مضبطينها السنة هذه، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وإذا رأى ما يعجبه، شوف الفائدة ما أحلاها، في فائدة عجبتني أنا هنا ذكروها بالشرح. أول شيء أقرأ لكم العبارة بعدين بحكي لكم الفائدة. قال وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. يعني واحد رايح محرم على أساس المحرم بده يزهد، لابس قطعة قماش وأشعث أغبر، شاف سيارة فخمة، لبيك إن العيش عيش الآخرة، ناس عم تأكل أكل فاخر، لبيك إن العيش عيش الآخرة. هذا إذا رأى ما يعجبه، بس هي العبارة تبع الإمام النووي. شو قال بالشرح؟ قال أي وإذا رأى ما يكرهه أيضا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. شو الدليل؟ شوف الدليل ما أحلى، من القرآن والسنة. من القرآن قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد، فلأنه مفهومة ما بيكملها خلاص مفهومة، فالسرابيل اللي نلبسها نحن مو بس تقي الحر، تقي الحر والبرد، فأعطاك يعني خلاص اختصار مفهومة. وهي مثلها، قال إذا رأى ما يعجبه يعني وما يكره اختصارا. طيب بدنا دليل. ما يعجبه في الحج رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين، طبعا شيء بيعجبه كثير، دليل انه الحمد لله بلغ الرساله وادى الامانه وكان لوحده مسلم في الارض، صار في معه 100,000 حجي غير الحجاج غير المسلمين الباقين، فاعجبه الحال فقال اللهم ان العيش عيش الاخره. هذا اذا اعجبه. طيب اذا كرهه؟ قال في شده الحرب، في شده معركه الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم في كرب مع اصحابه، أعداؤه من الأمان واليهود بني قريظة من الخلف، هو محفر الخندق، قال اللهم إن العيش عيش الآخرة. مفائدة حلوة. فهذا دليل على أنه إذا ما كرهه قال نفس العبارة اللي قالها هو معجبه الحال قالها عندما كان الوضع صعبا، فتقال عند السرور وعند الكراهية. اللهم إن العيش عيش الآخرة. وهذه العبارة مختصرة كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. وإذا فرغ من تلبيته، هي كمان نقطة، أغلب الحجاج 95.8 تقريبا يعني بدون إحصاء يغفل الحجاج عن هذه السنة. قال إذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ شو الدليل؟ منين جايبين هاي؟ دليل قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. قال أتدري يا محمد ما رفعنا لك ذكرك؟ قال ما هو يا رب؟ قال لا أذكر إلا ذكرت معي. ولذلك في الصلاة المفروضة إذا ما بتصلي على النبي ما بتصح صلاتك أصلا، وإذا ما بتسلم عليه تقول له السلام عليك أيها النبي ما بتصح الصلاة. ففرض الله بالأذان كل يوم 5 مرات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره بأن قرن ذكر اسمه مع اسم الله تعالى. فالتلبية من أهم الأذكار، لبيك اللهم لبيك الله طول 10-150 بعدين توقف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سنة متروكة إلا قليلا يعني، يعني كان شيخي أنا يطبقها 100% بصوت عالي يعلمها للناس، بس إنه الناس ما بيعرفوها يعني أغلب، فأنتوا طبقوها بتاخذوا أجر كبير فيها إن شاء الله. وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار. بسم الله. بعد ما بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، هذا دعاء مطلوب دائما. ورد أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلوا ولكن ضعفوه، يعني العلماء قالوا هذا حديث ضعيف، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الجنة واستعاذ به من النار بعد التلبية والصلاة على النبي، ما ورد. إذا بتقولوا ما في مانع، بس لا تعتقد يعني أنه سنة لأنه حديثه ضعيف كما قال الإمام النووي. قال وضعفوه. خلصنا هي باب دخول مكة. هلأ كيف ندخل على مكة؟ خلصنا الإحرام وما يتعلق به. الأفضل دخولها قبل الوقوف، الأفضل أن يدخل قبل وقوف عرفة إلى مكة حتى يطوف القدوم ويطبق السنن ويشوف الكعبة الشريفة وكذا، إلا إذا خاف فوات الوقوف وصل متأخر على مكة بيطلع فورا على عرفات خوفا من أن يفوته الحج، وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى. طوى بالقصر، يعني طوى بالألف المقصورة، بصح فيها بفتح الطاء وكسر الطاء وضم الطاء، والأفصح والأجود قالوا طوى بذي طوى، هذا أفصح، بصح طوى وبصح طوى. إذا جاي من طريق المدينة تغتسل بذي طوى أو طوى، ويدخلها من ثنية كداء. في ثنيتين بمكة، واحدة اسمها كداء وواحدة اسمها كدى، اللي بيقولوا لها العوام كدي، كدي غلط لأنها كدى على وزن هدى، كدى اللي هي كدي اللي بيقولوا لها الآن كدى، اللي كدي اللي فيها المواقف اللي قريبة من المسفلة. السنة أنه تيجي من فوق وتطلع من تحت. قال ليش؟ لأنه مكة فيها هلا ما في لا ثنايا ولا كله طرق مزفتة، بس من زمان كانوا يعرفوا الثنية طريق بين جبلين، كانوا يأتون من الثنية العليا اسمها كداء. قال لأنه آتي إلى مقام عظيم القدر عالي الشأن فيأتي من علو، لما بيطلع بده يطلع إلى مكان أدنى منه، لأنه مكة أفضل بقاع الأرض، على القول الراجح عند العلماء أن مكة أفضل من كل المدن في العالم. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها أيهما أفضل، مكة أو المدينة، مكة أو المدينة، اختلف العلماء. الإمام مالك عنده المدينة أفضل، والعلماء الشافعية عندهم مكة أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته في سوق مكة، قال والله إنك لخير الأرض وأحب أرض الله إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. قال البكري وهو على شرط الشيخين. قال وأما ما روي من قوله اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك، فقال ابن عبد البر لا يختلف أهل العلم في نكارته وضعفه. وأنا عندي حل خالص من المسألة أخذه من أحد العلماء سهل جدا. قالوا له أيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ قال هما كعينيك. بس خلصنا، لا تفضل واحدة على واحدة. هما مين أحسن، عينك اليمين ولا عينك الشمال؟ ما تستغني لا عن هي ولا عن هي، خلاص كلاهما بركة. هما كعينيك وخلصنا من الخلاف. شو بدنا برجع في الرأس نحن؟ قال ويدخلها من ثنية كداء، ويقول إذا أبصر البيت، لما تشوف الكعبة الشريفة تقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه، زد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. شوف السيدة خديجة لما أرسل الله تعالى لها السلام مع جبريل عليه السلام، قال لها يا خديجة إن الله يقرئك السلام، فهي فهيمة ما أتلو على ربنا السلام، قالت الله هو السلام وعليك السلام وعلى جبريل السلام. شوف الكلام، شوف الكلام ضبط الألام، فهيمة الله يرضى عنها. ما أتلو على ربنا السلام أنه الله هو السلام، لما أقول لك أنا وعليك السلام يعني أنت في أمان مني. الله ما بيحتاج أنه حدا يأمنه، هو الأمان كله، هو اللي يهب الأمان للخلق. فحينا ربنا بالسلام يعني يوم القيامة تحيتهم فيها سلام. ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة اللي هو مقابل الباب، باب الكعبة. الآن لو حطيت باب الكعبة بظهرك ورحت باتجاه المسعى في باب اسمه باب بني شيبة، إذا استطعت أن تدخل من هذا الباب فقد دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا استطعت، ما استطعت كله بيمشي، بس هذا أفضل يعني. ويبتدئ بطواف القدوم. في شغلة مهمة حلوة فيه، قال طواف القدوم، قال لك ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف. المعتمر طواف القدوم هو طواف العمرة، الحاج لا يقال له طواف قدوم إلا إذا فعله قبل الوقوف بعرفة. فلو طلع على عرفات وبعدين رجع أي طواف يطوفه لا يمكن أن يسمى طواف قدوم. طيب إذا واحد لا معتمر ولا حاج، أنت الآن من جد رايح بثيابك تصلي لك كم ركعة بالحرم وتدعي وكذا وترجع تقرأ قرآن، بدك تطوف، شو اسمه هذا الطواف؟ اسمه طواف القادم ولا يسمى طواف القدوم، اسمه طواف القادم. فإن كنت محرما اسمه طواف القدوم، وإذا مو محرم اسمه طواف القادم، ويقال له طواف الورود والوارد وطواف التحية لأنه تحية الكعبة. ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف. خلاص. ومن قصد مكة لا لنسك، هي مسألة اختلف العلماء فيها أيضا، شخص ذهب إلى مكة لا يريد لا حج ولا عمرة، هل يجوز أن يذهب الإنسان إلى مكة بدون حج ولا عمرة حتى لو بحياته لا حج ولا اعتمر، أو محاجج ومعتمر من أول؟ عند الشافعية يجوز للإنسان أن يذهب إلى مكة بدون حج ولا عمرة ولا إحرام، وإن كان يعني إذا كان في أيام الحج وجب عليه يكون عاصي إذا بعدين مات وما حج يعني. أما هو دخول مكة لا يجب بالإحرام عند الشافعية. عند الأحناف لا يصح دخول مكة للآفاق إلا بإحرام. أي واحد جاي من الآفاق رايح على مكة لازم يجي إما محرم بالعمرة أو محرم بالحج، لازم. عند الشافعي لا، مو لازم. فهي مسألة. لذلك قال لك هنا ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة، وفي قول يجب، هذا القول عندنا مو معتمد بس عند الأحناف معتمد، لذلك يستحب للإنسان أنه يخرج من الخلاف وخاصة أول مرة. معقولة يعني أنت أول مرة تجي على مكة ما تكون محرم لا بعمرة ولا بحج؟ كثير صعبة، كثير صعبة. إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد، في واحد تاجر أو موظف في مكة كل يوم بيروح وبيرجع بيروح وبيرجع، كل يوم بيعمل عمرة، قال لا هذا شغلته بمكة، فبيروح وبيجي لا يحرم. مثل حكايته الناس اللي بيجيبوا غذاء لمكة، اللي بيجيبوا كذا، صياد وحطاب والناس اللي بيجيبوا الأكل والشرب والفواكه والخضروات واللحوم والكذا، هؤلاء لا. أما واحد جاي خصوصي لزيارة مكة المكرمة يحرم إما بحج أو بعمرة. وصلنا إلى فصل جديد عن الطواف، إن شاء الله وصلنا للطواف الآن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. استعنا سؤال سريع بما ندعي، واحد قال كم أقصى عدد من الأيام يرخص فيها القصر والجمع في السفر؟ هذا درس طويل حكيناه بالتفصيل موجود مسجل، بس بشكل مختصر إذا أنت مسافر بالطريق أكثر من 83 كيلو في الطريق تقصر وتجمع متى شئت ما دمت في الطريق. فإذا سكنت في بلد إذا نويت الإقامة فيها أكثر من 3 أيام 4 فأكثر، غير يوم الدخول وغير يوم الخروج، تقصر وتجمع. إذا أكثر ناوي الإقامة أسبوع 5 أيام لا تقصر ولا تجمع. وإذا عندك شغل بدك تخلصه ما بتعرف متى يخلص وينتهي، تقصر وتجمع 18 يوما. فإذا انقضت المدة ولم ينتهي عملك تصلي عادي. والقصر مربوط بالجمع، يعني إذا جاز هذا جاز هذا، وكلاهما مباح عند الشافعية. يجوز أن تصلي قصرا وأن تجمع، قصر جمع، ويجوز قصر بدون جمع، ويجوز جمع بدون قصر، ويجوز لا تقصر ولا تجمع، عبارة عن يعني ليس فرقا عند الشافعية. وآخر سؤال قال إذا أكملت السورة في الركعة الثانية فهل أبسمل؟ يعني إذا واحد فهمت منه أنا إذا بده يقرأ سورة كاملة في الركعة، إذا هيك قصدك تقرأ طبعا بسملة، كل سورة فيها بسملة، كل سورة فيها بسملة. وحتى لو قرأت جزء من سورة، جزء من سورة آية الكرسي عند الشافعية صح أن تبسمل، قل بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول، بصح. البسملة بين السورتين بنصف دم ثقرجة وصنفشة وعن خلف، ما قال له آخر شيء، قال له سوى براءة، يعني سوى سورة التوبة فلا، يعني لا تبسمل ولو وصل حتى ووسطا خير، أي أي سورة تقرأ من وسطها خير، لا مخير أن تبسمل أو لا. وفيها يعني سورة التوبة يحتمل كمان، كمان سورة التوبة إذا قرأت من نصها بجوز تبسمل في قول، أما من أولها لا ما في. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تولنا بما توليت به أحبابك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدارين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وتقبل منا أجمعين. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.